بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب 37 في ذكر معرفتهم بمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة وإن لم يروها قبل ذلك. قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: لهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. وقال محمد بن كعب: يعرفونها كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم من يوم الجمعة. هذا قول جمهور المفسرين، وتلخيص أقوالهم ما قاله أبو عبيدة: عرفها لهم أي بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الموكل بحفظ أعمال بني آدم يمشي في الجنة ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطاه الله في الجنة، فإذا دخل إلى منزله وأزواجه انصرف الملك عنه. وقال سلمة بن كهيل: طرقها لهم، ومعنى هذا أنه طرقها لهم حتى يهتدوا إليها. وقال الحسن: وصف الله الجنة في الدنيا لهم فإذا دخلوها عرفوها بصفتها. وعلى هذا القول فالتعريف وقع في الدنيا، ويكون المعنى يدخلهم الجنة التي عرفها لهم. وعلى القول الأول يكون التعريف واقعا في الآخرة، هذا كله إذا قيل إنه من التعريف. وفيها قول آخر: إنها من العرف وهو الرائحة الطيبة، وهذا اختيار الزجاج أي طيبها، ومنه طعام معرف أي مطيب. وقيل هو من العرف وهو التتابع أي تابع لهم طيباتها وملاذها. والقول هو الأول، وأنه سبحانه أعلمها وبينها بما يعلم به كل أحد منزله وداره فلا يتعداه إلى غيره. وفي صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. وفي مسند إسحاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة. الباب 38 في كيفية دخولهم الجنة وما يستقبلون عند دخولها. وقد تقدم قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عباد بن موسى العكلي، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، حدثنا إسماعيل بن عبد الله المكي، حدثني أبو عبد الله أنه سمع الضحاك بن مزاحم يحدث عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: قلت يا رسول الله، ما الوفد إلا ركب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب، شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر، وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نظرة النعيم، وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا،

ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور سورة أهل الجنة وألبس لباسهم وحلي حليتهم وأري أزواجه وخدمه ويأخذه سوار فرح، لو كان ينبغي أن يموت لمات من سوار فرحه، فيقال له أرأيت فرحتك هذه؟ فإنها قائمة لك أبدا. قال ابن المبارك: وأخبرنا رشدين بن سعد أنباءنا زهرة بن معبد القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه 70,000 خادم كأنهم اللؤلؤ. قال ابن المبارك: وأنبأنا يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن زحر عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي عبد الرحمن المعافري قال: إنه ليصف للرجل من أهل الجنة سماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه حتى إذا مر مشى وراءه. وقال أبو نعيم: حدثنا سلمة عن الضحاك قال: إذا دخل المؤمن الجنة دخل أمامه ملك فأخذ به في سككها فيقول له: انظر ما ترى. قال: أرى أكثر قصور رأيتها من ذهب وفضة وأكثر أنيس. فيقول له الملك: فإن هذا أجمع لك. حتى إذا رفع إليه مستقبله من كل باب ومن كل مكان: نحن لك نحن لك. ثم يقول له: امشي. فيقول له: ماذا ترى؟ فيقول: أرى أكثر عساكر رأيتها من خيام وأكثر أنيس. قال: فإن هذا أجمع لك. قال: فإذا رفع إليه مستقبلوه يقولون: نحن لك ونحن لك. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الباب 39 في ذكر صفة أهل الجنة في خلقهم وخلقهم وطولهم وعرضهم ومقدار أسنانهم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن. متفق على صحته. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. قيل: تفرد به حماد عن علي بن زيد. وفي جامع الترمذي من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. قال: هذا حديث حسن غريب. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قال: حدثنا عمر عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 سنة جردا مردا مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وقال الترمذي: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 30 سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. فإن كان هذا محفوظا لم يناقض ما قبله، فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن لهم طريقين: تارة يذكرون النيف للتحذير، وتارة يحذفونه، وهذا معروف في كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صالح حدثنا رواد بن الجراح العسقلاني حدثنا الأوزعي عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 سنة وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون. وقال ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يدخلون الجنة على قدر آدم 60 ذراعا وعلى ذلك قطعت سررهم. وقد تقدم أن أول زمرة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، وأن الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب في السماء إضاءة. وأما الأخلاق فقد قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فأخبر عن قلوبهم وتلاقي وجوههم. وفي الصحيحين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، الرواية على خلق بفتح الخاء وسكون اللام، والأخلاق كما تكون جمعا للخلق بالضم فهي جمع للخلق بالفتح، والمراد تساويهم في الطول والعرض والسن وإن تفاوتوا في الحسن والجمال. ولهذا فسره بقوله على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وأما أخلاقهم وقلوبهم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول زمرة تلج الجنة الحديث. وقد تقدم وفيه لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساءهم بأنهن أتراب، أي في سن واحدة ليس فيهن العجائز والشواب. وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفى، فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذة، لأنه أكمل سن القوة مع عظم آلات اللذة، وباجتماع الأمرين يكون كمال اللذة وقوتها، بحيث يصل في اليوم الواحد إلى 100 عذراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولا يخفى التناسب الذي بين هذا الطول والعرض، وأنه لو زاد أحدهما على الآخر فات الاعتدال وتناسب الخلقة، يصير طولا مع دقة أو غلظا مع قصر وكلاهما غير مناسب، والله أعلم. الباب 40 في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم وأعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. قال مجاهد وغيره منهم من كلم الله موسى ورفع بعضهم درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الإسراء المتفق على صحته أنه صلى الله عليه وسلم لما جاور موسى قال ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، ثم على فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، فقال رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي، قال ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد أخبرنا شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا. قال: ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوفا، ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر نحوه ولم يرفعه. قلت: ورواه الطبراني في معجمه من حديث أبي معاوية عن عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر مرفوعا: إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وسروره وخدمه. الحديث. ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن ثوير قال: سمعت ابن عمر قال: إسرائيل لا أعلم ثويرا إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن هو ابن موسى، حدثنا سكين بن عبد العزيز، حدثنا أبو الأشعث الضرير عن شهر بن حوشبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له 7 درج وهو على 3 وفوقه 7، وإن له 300 خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم 300 صحفة، ولا أعلمه إلا قال: من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى، وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره، ومن الأشربة 300 إناء في كل إناء لون ليس في الآخر، وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره، وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء، وإن له من الحور العين 72 زوجة سوى أزواجه من الدنيا، وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قد رميل من الأرض. قلت: سكين بن عبد العزيز ضعفه النسائي، وشهر بن حوشب ضعفه مشهور، والحديث منكر مخالف للأحاديث الصحيحة، فإن طول 60 ذراعا لا يحتمل أن يكون مقعدة صاحبه بقدر ميل من الأرض. والذي في الصحيحين: في أول زمرة تلج الجنة لكل امرئ منهم 2 من الحور العين، فكيف يكون لأدناهم 72؟ وأقل ساكن الجنة نساء الدنيا، فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعة منهن؟ وأيضا فإن الجنتين الذهبيتين أعلى من الفضتين، فكيف يكون أدناهم في الذهبيتين؟ قال الدولابي: شهر بن حوشب لا يشبه حديثه حديث الناس. وقال ابن عون: إن شهرا نزكوه. وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وتركه شعبة ويحيى بن سعيد، وهذا من أعلم الناس بالحديث ورواته وعلله، وإن كان غير هؤلاء قد وثقه وحسن حديثه، فلا ريب أنه إذا تفرد بما يخالف ما رواه الثقات لم يقبل، والله أعلم. الباب 41 في تحفة أهل الجنة إذا دخلوها. روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لما تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه في الأرض، فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة يوم القيامة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثره؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله تعالى، وإن على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله تعالى. فقال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟

قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له: أين؟ فقال: وهل لريح الجنة أجده دون أحد؟ قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمة الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قالوا: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وريح الجنة نوعان: ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا ولا تدرك العبارة، وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان كما تشم روائح الأزهار وغيرها. وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب من قرب ومن بعد، من قرب وبعد. وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله، وهذا الذي وجده أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا القسم وأن يكون من الأول، والله أعلم. وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن أحمد المؤدب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، أخبرنا الربيع بن بدر، حدثنا هارون بن رئاب عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رائحة الجنة توجد من مسيرة 500 عام. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن طريف، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن كثير، حدثني جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام، والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 50 عاما. وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار آثارا من آثار الجنة، وأنموذجا منها من الرائحة الطيبة واللذات المشتهاة والمناظر البهية والفاكهة الحسنة والنعيم والسرور وقرة العين. وقد روى أبو نعيم من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل للجنة: طيبي لأهلك فتزداد طيبا، فذلك البرد الذي يجده الناس بالسحر من ذلك. كما جعل سبحانه نار الدنيا وآلامها وغمومها وأحزانها مذكرة بنار الآخرة. قال تعالى: في هذه النار نحن جعلناها تذكرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم، فلا بد أن يشهد عباده أنفاس جنته وما يذكرهم بها، والله المستعان. الباب 43 في الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فيها. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: نودوا أن صحوا فلا تسقموا أبدا، واخلدوا فلا تموتوا أبدا، وأنعموا فلا تبأسوا أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه. وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا أبو بكر الهذلي، أخبرني أبو تميمة الهجيمي قال: سمعت أبا موسى الأشعري يخطب على منبر البصرة يقول: إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة، فيقول: يا أهل الجنة، هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي والحلل والأنهار والأزواج المطهرة، فيقولون: نعم، قد أنجز ما وعدنا. قالوا ذلك 3 مرات، فينظرون فلا يفتقدون شيئا مما وعدوا، فيقولون نعم فيقول قد بقي شيء. إن الله يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ألا إن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ومن تراجم البخاري عليه: باب كلام الرب مع أهل الجنة. وسيأتي في هذا أحاديث نذكرها في باب معقود لذلك إن شاء الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وهذا الأذان وإن كان بين الجنة والنار فهو يبلغ جميع أهل الجنة والنار، ولهم نداء آخر يوم زيارتهم ربهم تبارك وتعالى، يرسل إليهم ملكا فيؤذن فيهم بذلك، فيسارعون إلى الزيارة كما يؤذن مؤذن الجمعة إليها، وذلك في مقدار يوم الجمعة كما سيأتي مبينا في باب زيارتهم الرب عز وجل إن شاء الله تعالى، والله أعلم. الباب 44 في أشجار الجنة وبساتينها وظلالها. قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: ذوات أفنان، وهو جمع فنن وهو الغصن، وقال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. والمخضوض الذي خضد شوكه أي نزع وقطع فلا شوك فيه، وهذا قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وقسامة بن زهير وجماعة. واحتج هؤلاء بحجتين، إحداهما أن الخضد في اللغة القطع، وكل رطب قضبته فقد خضدته، وخضدت الشجر إذا قطعت شوكه، فهو خضيد ومخضود، ومنه الخضد على مثال الثمر، وهو كل ما قطع من عود رطب خضد بمعنى مخضود كقبض وسلب، والخضاد شجر رخم لا شوك له. الحجة الثانية: قال ابن أبي داود: حدثنا موسى بن مصفى، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني ثور بن يزيد، حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عربي فقال: يا رسول الله، أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها، يعني الطلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود، فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون آخر، الملبود الذي قد اجتمع شعره بعضه على بعض. وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذية. قال: أليس الله يقول في سدر مخضود: خضد الله شوكه فجعل ما كان كل شوكة ثمرة. وقال الطائفة: للمخضود هو المنقر حملا، وأنكر عليهم هذا القول، وقالوا: لا يعرف في اللغة الخضد بمعنى الحمل. ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول، بل هو قول صحيح، وأربابه ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لما خضد شوكه وأذهبه وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقره بالحمل، والحديثان المذكوران يجمعان القولين. وكذلك قول من قال المخضوض الذي لا يعقر اليد ولا يرد اليد منه شوك ولا أذى فيه، فسره بلازم المعنى. وهكذا غالب المفسرين ينكرون لازم المعنى المقصود بتارة وفردا من أفراده تارة ومثالا من أمثلته، فيحكيها الجمعون للغث والسمين أقوالا مختلفة ولا اختلاف بينها. فصل. قالوا: وأما الطلح فأكثر مفسرين قالوا إنه شجر الموز. وأما الطلح فأكثر مفسرين قالوا إنه شجر الموز. قال مجاهد: أعجبهم طلح وج وحسنه، فقيل لهم وطلح منضود. وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. وقال الطائفة الأخرى: بل هو شجر عظام طوال، وهو من شجر البوادي الكثير الشوك عند العرب. قال حديهم: بشرها دليلها، وقال: غدا ترين الطلح والجبال. ولهذا الشجر نور ورائحة طيبة، نور وريح ورائحة طيبة وظل ظليل، وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك. قال ابن قتيبة: هو الذي نضد بالحمل أو بالورق والحمل من أول إلى آخره، فليس له ساق بارز. وقال مسروق: ورق الجنة نضد من أسفلها إلى أعلاها، وأنهارها تجري في غير أخدود. وقال الليث: الطلح شجر أم غيلان له شوك أحجن، من أعظم العضات شوكا وأصلابه عودا وأجوده صمغا. قال أبو إسحاق: يجوز أن يعنى به شجر أم غيلان، لأن له نورا طيب الرائحة جدا، فوعدوا بما يحبون مثله، ألا إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على سائر ما في الدنيا، فإنه ليس ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسامي. والظاهر أن من فسر الطلح المنضود بالموز إنما أراد التمثيل به لحسن نضده، وإلا فالطلح في اللغة هو الشجر العظام من شجر البوادي. والله أعلم. وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فاقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لا شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال: حدثنا أبو سعيد الخدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لا شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي الضحاك سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة هي شجرة الخلد. وقال وكيع: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. فبلغ ذلك كعبا فقال: صدق، والذي أنزل التوراة على لسان موسى والفرقان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا ركب جذعة أو جذعا ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما، إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه، وإن أفنانها من وراء سور الجنة، ما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. وفي جامع الترمذي من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. قال: هذا حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وموضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رواه بهذا اللفظ والسياق الترمذي والنسائي وابن ماجه وصدره في الصحيحين. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. وقال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقد رواه عنه حرملة بزيادة فقال: أخبرني ابن وهب أخبرني عمرو أن دراجا حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: يا رسول الله، ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. قلت: وأول هذا الحديث في المسند ولفظه طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات. وقال ابن المبارك: حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها مثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيه عجم. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه يقول: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال العربي: فيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبة. فذكر شيئا لا أدري ما هو، فقال: إن شجر أرضنا تشبهه. قال: ليست تشبه شيئا من شجر أرضك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ قال: لا. قال: تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحدة وينفرش عليها. قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسرت قوتها هرما. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر. قال: فما عظم الحبة؟ قال: هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيمة؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابه فأعطاه أمك، فقال: اتخذي لنا منه دلوة. قال: نعم. قال الأعرابي: فإن تلك الحبة لا تشبعني وأهل بيتي، لا تشبعني وأهل بيتي. قال: نعم، وعامة عشيرتك. قال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة منتهى، فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في الفنن منها 100 راكب، فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. ورواه الترمذي وقال: شك يحيى، وهو حديث حسن غريب. وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أرض الجنة من ورق، وترابها مسك، وأصول أشجارها ذهب وورق، وأفنانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت، والورق والثمر تحت ذلك، فمن أكل قائما لم يؤذه، ومن أكل جالسا لم يؤذه، ومن أكل مضطجعا لم يؤذه، وذللت قطوفها تذليلا. وقال ابن معاوية: حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كانت الشمس أن تبلغ، قال: فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظل. قال: فانطلق فأظله، فلما استيقظ إذا هو سلمان، فأتيته أسلم عليه، فقال: يا جرير، تواضع لله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير، هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم، ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين أصبعيه، فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.